النفاق قال ليس من لغة العرب الفصحى الذات الذات ونفاق لقب الذات على النفس. نعم هذا لقب الذات على النفس. نعم كيف يلزم فيه مع أنه ثابت لله سبحانه وتعالى؟ وين الآن نحن ما قلنا أن النفس يطلق على الذات؟ لا قلنا النفس بمعنى الذات يعني هذا تفسير تفسير لها ولا ما في القرآن ولا في السنة إثبات الذات لله. وأما قول حضير وذلك في ذات الإله في فما في جانب الإله. يعني نحن قلنا النفس معنى الذات وشيخ يعني شيخ الإسلام يقول إطلاق الذات يراد به النفس هذا دخيل دخيل معنى هل هو عربي؟ طيب احنا تسمى ذات بناء على الاصطلاح. الآن مثلا عبد الله هذا الشبح اللي أمامنا نسميه ذات ونسميه نفس أيهما أصغر؟ النفس. يعني شخص ما يقر هذا أو ما يقره؟ لا لا يعبر به لكن يقول ليس من كلام العقل. أيوة. يقرون لأن يعني كأنه يعني مس الناس عليه فقالوا الذات والصفات. جزاك الله. نعم. بعض العلماء يعرفون الذي يفرقون بين النبي والرسول أن منهم من أمر بشرع ومن أمر بتبليغه ومنهم أمر بتحريره. إيش؟ منهم من يفرقون بين النبي والرسول بأن النبي والرسول أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. نعم صحيح صحيح. هذا الذي عليه الجمهور هو الذي لا يسمى من النقل. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن النبي كالعالم في هذه الأمة يعني يكمل شريعة المسألة ولكنه يرد عليه أن آدم نبي ولم يسبق شريعة. على رأي الجمهور لا إشكال لأن آدم تعبد الله عز وجل بما شرع بما أوحى الله إليه وكانت ذريته إذ ذاك قليل تتأسى به فلما كثر الناس وانتشروا اختلفوا وحينئذ دعت الضرورة إلى إلى إلى الرسل. نعم يدعون علم الغيب ويزعمون أنه يحصل كذا بالمستقبل يجمعون أموالا على هذا. أموالا على هذا. على علم الغيب. على النفس يصدقونه ويعطون أموال. نعم. هؤلاء ما حكم الشيخ إذا مات واحد منهم أن يصلى عليه؟ لا يصلى. كل ما يدعى علم الغيب فإنه كافر. لماذا؟ لأن يعني الله تعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وهذا نفي يعني حصل ما أحد يعلم الغيب في السماوات إلا الله عز وجل. نعم إن كان عنده قرائن فيكون دعوات تكون خبصا وتخمينا. أفهمت؟ مثل أن يتوسم في شخص يتوسم في شخص أنه سيكون ضال هذا ربما يعرف من ملامح وجهه. وقد وقع هذا في رجل تلمح بشخص له مؤلفات مفيدة جدا في الدين الإسلامي ولكنه قال إن هذا الرجل سيرتد وفعلا ارتد ومات على ذلك. وهذا كقوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. أما مجرد عن غيب فهذا لا شك أنه كفر لأنه تكذيب للقرآن. نعرفه قال له أنت من أهل النار فهذا الرجل قال ما نلت من أهل النار فالأسماء أصلا. طيب من أهل النار لابد أنه استند إلى قرائن يعني أنه يفعل أفعالا توجب أن يكون من أهل النار فلا يكون هذا علم غيب لأنه لم يقل هذا إلا مستندا إلى شيء فيقال المحذور في هذا أنك شهدت له أنه من أهل النار وهو بعينه وهذا لا يجوز. نعم من الأحيان ما يكاد الإنسان يذكر نعمة هو فيها إلا ويحرمه إلا وش يحرمه